طلقت أكثر يقول طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق مدة شهرين وأربعة وعشرين يوما. طلقت زوجتي ولها ولدان بسبب وقع خلاف بيني وبينها وبعدها أريد أن أرجعها بعد الطلاق بعد مدة شهرين وأربعة وعشرين يوما. وبعد ذهبت إليها مع أشخاص وقلت لها إني رجعت في، قالت لي إنك إني لم أوافق على هذا. سمعت سابقا أن كان أحد يريد أن يرجع زوجته في العدة يمكن ولو بدون موافقتها. أرجو من فضلكم إفادة تامة. هل هملاك أقول لك هذا المملكة؟ هل هملاك أقول لك نقترح على يوم السبت؟ ما نظر الأمر أن كان في هذه المملكة عندكم المكتوب هناك في المملكة في البلد التي أنت فيها تتصل بها مع زوجتك وأوليها حتى ينظروا في الأمر إن شاء الله. وإن كان في المملكة فلا بأس تمر علينا وعلى المحكمة اللي عندكم وتفتيكم إن شاء الله.